مئة قالون والكسائي وعاصم وابن كثير. في جيدها حبل من مسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد. 101 حمزة. في جيدها حبل من مسد، قل هو الله أحد. 101 ابن عامر وورش وأبو عمرو. في جيدها حبل من مسد، قل هو الله أحد. ولهم أي لابن عامر وورش وأبو عمرو: في جيدها حبل من مسد، قل هو الله أحد. مئة وخمسة لكل القراء: إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله. ولهم: إن الله بكل شيء عليم، براءة. ولهم: إن الله بكل شيء عليم، براءة. مئة وثمانية الكسائي وعاصم: مالك يوم الدين. ولغير عاصم والكسائي: مالك يوم الدين. مئة وثمانية نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحمزة: مالك يوم الدين. قنبل عن ابن كثير: اهدنا الصراط المستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. 109 خلف عن حمزة: اهدنا الصراط المستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وخلاد يشم في الموضع الأول: اهدنا الصراط المستقيم. 110 حمزة: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، يحبون من هاجر إليهم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. 111 ابن كثير وقالون: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. وقالون له وجه آخر: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. 112 ورش عن نافع: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، عليكم أنفسكم، ومنهم أميون. 113 كل القراء: وأنتم الأعلون، منهم المؤمنون. 113 أبو عمرو البصري: قلوبهم العجل وقتلهم الأنبياء، يريهم الله أعمالهم، عليهم القتال. 114 قلوبهم العجل وقتلهم الأنبياء، يريهم الله أعمالهم، عليهم القتال. 117 السوسي عن أبي عمرو البصري: فإذا قضيتم مناسككم، ما سلككم في سقر. 119 السوسي عن أبي عمرو البصري: يعلم ما بين أيديهم، وطبع على قلوبهم، فيه هدى. 121 السوسي عن أبي عمرو البصري: يا ليتني كنت ترابا، أفأنت تكره الناس وما كنت تتلو من كتاب. واسع عليم، فتم ميقات ربه وخر راكعا. 122 السوسي عن أبي عمرو البصري: ومن كفر فلا يحزنك كفره. 124 السوسي عن أبي عمرو البصري: ومن يبتغي غير الإسلام دينا، وله وجه آخر: ومن يبتغ غير الإسلام دينا وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وله وجه آخر: وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، يخل لكم وجه أبيكم، وله وجه آخر: يخل لكم وجه أبيكم. 125 للسوسي كذلك: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة، ويا قوم من ينصرني. 126 للسوسي عن أبي عمرو البصري: فلما جاء لوط، وله: أخرجوا آل لوط، وله: إلا آل لوط. 129 للسوسي: لا يعلمها إلا هو يعلم، كأنه هو أوتينا العلم. 130 للسوسي: ياتي يوم نودي يا موسى. 131 للسوسي عن أبي عمرو البصري: واللائي يئسن. وله: واللائي يئسن. 134 للسوسي عن أبي عمرو البصري: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض وميثاقه الذي واثقكم به هو الذي خلقكم من نفس واحدة. 135 عسى ربه إن طلقكن. وله: عسى ربه إن طلقكن. 139 للسوسي: فمن زحزح عن النار. 140 للسوسي عن أبي عمرو البصري: خلق كل شيء ويجعل لك قصورا. 141 للسوسي: من الله ذي المعارج تعرج كزرع أخرج شطأة. 142 للسوسي: إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. فإذا استاذنوك لبعشانهم. 143 للسوسي: وإذا النفوس زوجت واشتعل الراس شيبا. وله: واشتعل الراء. لا كمان مرة بالله. وله: واشتعل الراس شيبا. 144 المساجد تلك عدا السنين القلائد ذلك وشه الشاهد من بعض ضراء يريد ثواب تريد زينة نفق الصواع من بعض ظلمه داود جالوت دار الخلد جزاء. 145 للسوسي: لداود سليمان بعد ذلك زنيم آل داود شكرا بعد ثبوتها بعد ضراء مست داود زبورا. 145 للسوسي: من بعد ما كاد تزيغ بعد توكيدها. 146 للسوسي: الشوكة تكون الصالحات سندخلهم بالساعة السعيرة. والذاريات ذروا بأربع الشهداء الصالحات ثم فالزاجرات زجرا إلى الجنة الزمرا فالمغيرات صبحا الملائكة الطيبين. 147 للسوسي عن أبي عمرو البصري: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها وله مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها وآتوا الزكاة ثم توليتم وله وآتوا الزكاة ثم توليتم وآذ القربى حقه وله وآت ذا القربى حقه فآذ القربى حقه وله فآت ذا القربى حقه. 148 للسوسي كذلك: لقد جئت شيئا فريا وله لقد جئت شيئا فريا. 149 للسوسي: حيث تؤمرون وورث سليمان الحديث سنستدرجهم والحرث الحرث ذلك حيث شئتما حديث ضيف فاتخذ سبيله في البحر سربا واتخذ سبيله في البحر عجبا ما اتخذ صاحبه. 150 للسوسي عن أبي عمرو البصري: سيغفل لنا، نعيد المثال، سيغفل لنا أطهل لكم وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها سخل لكم وافعلوا الخير لعلكم إن الأبرار لفي نعيم فعصوا رسول ربهم فيقول رب لولا أخرتني. 151 للسوسي: قال رب قال رجلان وإذ تأذن ربك خزائن الرحمة لن نؤمن لك من بعد ما تبين لهم يخافون ربهم أنى يكون له الملك بإذن ربهم ونحن له مسلمون. 152 للسوسي: ربكم أعلم بكم الذي علم بالقلم، إن الله قد حكم بين العباد، والله أعلم بما يكتمون. اليوم بجالوت وأولو الأرحام بعضهم أولى، إبراهيم بنيه. 153 للسوسي: يعذب من يشاء ويعذب من يشاء. 154 للسوسي: وتوفنا مع الأبرير ربنا، إن كتاب الأبرير لفي عليين، وقنا عذاب النير ربنا. مئة وخمسة وخمسين للسوسي: نصيب برحمتنا يعذب من يشاء يعلم ما بين أيديهم، ربكم أعلم بكم. مئة وثمانية وخمسين لكل القراء: له الملك وله الحمد، ربه الأعلى، لعلمه الذين منه اسمه فيه القرآن إليه المصير. 158 لكل القراء: كل له قانتون، له ما في السماوات، أماته فأقبره. 159 لابن كثير: فيه هدى اجتباه وهداه إلى، من بعد ما عقلوه وهم. 159 حفص عن عاصم: فيه مهانا. 160 حمزة وشعبة وأبو عمرو: يؤده إليك، لا يؤده إليك، نوله ما تولى ونصله جهنم، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها. 161 حمزة وشعبة وأبو عمرو وحفص عن عاصم: فألقه إليهم. 161 أبو عمرو وشعبة عن عاصم وخلاد بخلف عنه: ويتقه. 162 حفص عن عاصم: ويتقه فأولئك. 162 السوسي: ومن ياته المثال مرة أخرى: ومن ياته مؤمنا 162 قالون وهشام بخلف عنه يؤديه إليك لا يؤديه إليك نوليه ما تولى ونصله جهنم ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها فألقه إليهم ويتقه فأولئك 163 ومن يأته مؤمنا 163 لقالون عن نافع ومن يأته مؤمنا وله ومن يأته مؤمنا 163 هشام عن ابن عامر ومن يأته مؤمنا مئة وأربعة وستين السوسي عن أبي عمرو البصري والدوري عن أبي عمرو وهشام بخلف عنهما أو عنهما وإن تشكروا يرضه لكم 164 حمزة وعاصم وهشام ونافع وإن تشكروا يرضه لكم والباقون وهو الوجه الثاني لهشام وللدوري وإن تشكروا يرضه لكم 165 هشام عن ابن عامر فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره قل هو الله أحد 165 لكل القراء غير هشام يره ومن يعمل شرا يره قل هو الله أحد 166 167 قالون أرجه وأخاه ورش والكسائي أرجه وأخاه عاصم وحمزة أرجه وأخاه أبو عمرو البصري أرجئه وأخاه ابن كثير وهشام عن ابن عامر أرجئه وأخاه ابن ذكوان عن ابن عامر أرجئه وأخاه 169 قالون وأبو عمرو وابن كثير قولوا آمنا قوا أنفسكم أمره إلى لا إله إلا الله قالون دور أبي عمرو عاصم ابن عامر الكسائي قولوا آمنا قوا أنفسكم أمره إلى لا إله إلا الله 169 ورش عن نافع وحمزة قولوا آمنا قوا أنفسكم أمره إلى لا إله إلا الله. 170 قالون عن نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي سيء بهم 3 قروء وجاء ربك. ورش عن نافع وحمزة سيء بهم 3 قروء والسماء بنيناها